أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم من عذابه. عباد الله، تقوى الله هي النجاة، تقوى الله هي النجاة، وجعلها الله ثمرة في بعض العبادات، وأثرا في بعض السلوك والتصرفات، وهي امتثال ما أمر الله، والانتهاء عما نهى الله، ألا يراك الله حيث نهاك، وألا تفقد حيث ما أمرت، وأن يكون بينك وبين غضب الله وقاية. الحمد لله أن بلغنا الله رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نداء لأهل الإيمان، وإخبار لهم بحكم من أحكام الشريعة وركن من أركان الإسلام هو الصيام، صيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب أي قضى وأمر وأوجب، كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام فريضة قد فرضت على أمم من قبلنا من حيث الحكم، أما من حيث التفصيل في نوع العبادة فلكل جعلنا شرعة ومنهاجا. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، تأمل في نفسك في أثر صيامك على نفسك. ها قد بلغك الله رمضان، فماذا أنت صانع في شهر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ويقال يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصد. الله أكبر. إن في هذا الحديث لبشائر، وسنتناولها في هذه الخطبة. البشارة الأولى أبواب الجنان في هذا الشهر تفتح. قال العلماء معنى ذلك لكثرة الأعمال الصالحة في هذا الشهر، فكن من أولئك الذين يعملون الصالحات. وتغلق فيه أبواب النيران لقلة أعمال الشر فيه، وتصفد فيه الشياطين. نعم، لا تخلص إلى الناس كما كانت تخلص في غير رمضان، أبواب فتحت، أبواب أغلقت، وسبب الشر قد صد عنك، فماذا بقي؟ بقي أنت، بقي أنت وما فيك من نفس أمارة بالسوء أو نفس لوامة أو نفس مطمئنة. تتصارع في الإنسان هذه الميولات. إن لنرى كثيرا من إخوتنا يقبلون في رمضان فتمتلئ بهم المساجد، افرح واغنم، ها قد هيأك الله وأخذ بناصيتك وأعانك أن تخطو إلى بيت الله، ها أنت مع المصلين، قد دخلت المسجد وكان عندك تقصير، هذا دليل على خير في قلبك، هذا دليل على صراع مع الشر يغلبك إبليس ووسوسته فيه، صفد عنك وصرف منك فتحركت نفسك فانتقلت من أمارة بالسوء إلى لوامة، فلمتها فقدتها إلى بيت ربها فصلت مع الجماعة. استمر على ذلك، جاهدها، هيأك الله، أتى الله بك في روضة من رياض الجنان، أتى الله بك فأدخلك بيتا من بيوته، أعانك الله فأديت فرضا من فرائضه، اثبت يا عبد الله. فهذا شهر رمضان تتربى فيه النفوس، نعم تتربى فيه النفوس وتتغير فيه الأحوال، ليس على مستوى فرد ولا على أسرة ولا على حي ولا على مدينة، العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه يتغير، نعم يتغير. فاليوم الذي قبل رمضان ليس هو كيوم رمضان، تتغير سلوكياتهم حتى مأكلهم ومشربهم تتغير، يترك فيه الحلال ابتغاء مرضات الله، فكيف من يقع في الحرام؟ أعانك الله. ولذلك يقال فيه: يا باغي الخير أقبل، أقبل، هذه فرصتك، رمضان يربي. إن الاستمرار في بعض الأمور السلوكية والتربوية تخضع لأيام معينة حتى تتغير من سلوكيات النفس، ولذلك شهر كامل كافي أن يغيرك بإذن الله وتتغير فيه. ولذلك كم من أناس من الله عليهم بالتوبة في رمضان فتغيرت أحوالهم، أصبحوا من أهل بيت الله بعد أن كان عندهم شيء من التقصير، أصبح لا يترك الصلاة أبدا، فكان رمضان بداية انطلاقه له. كذا في الصيام، ليس فقط أنه أصبح يؤدي هذه العبادة، بل أصبح يقوم بالنافلة قيام الليل ويصلي التراويح، هكذا استعان بالله فأعانه الله. هكذا العبادات تربي. إن بعض الاستقامة على بعض الأشياء تكون عونا للعبد أن لا يقع في معصية الله. مثال: في إعفائه لحيته، هو رباها ولكن في الحقيقة هي تربيه، تربيه عندما يأتي في أماكن فيحجم عن الوقوع في أشياء استحاء من لحيته التي في وجهه، كيف أنا أفعل مثل ذلك؟ كذلك رمضان حتى في الخصومات، إذا خاصمه أو شاده قال: إني امرؤ صائم، هكذا قال بعض أهل العلم، يرفع بها صوته يذكر نفسه مخاطبه، وقيل لا، إنما يقولها في سر نفسه مخاطبا لنفسه: إني امرؤ صائم، أي هذه السلوكيات لا تصدر من عباد الله الصائمين، فتربيه. إذا كان الوقوع في الحلال عليه كفارة مغلظة، فكيف من يقع في الحرام؟ هذه الأشياء في رمضان ينادى بها يا باغي الخير أقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل بنا وإياكم على الخير ومواطنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. عودة لما ذكرنا به من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في إخباره عن رمضان: تفتح فيه أبواب الجنان، وتقلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أقصر أقصر أي ابتعد، اترك، اعتزل، انصرف عما كنت تقع فيه من أمور الشر ومواطن الشر وأماكن الشر ورؤية الشر وسماع الشر وتداول الشر وتعاطي الشر، كل أنواع الشرور. اقصر عن معصية الله، اقصر عن الشرك، اقصر عن البدع، اقصر عن الكبائر، اقصر عن الحرام. صمت عن ما أحل الله، وابتعدت عن المطعم والمأكل والمنكح، وهي حلال لك ممارستها من الفجر الثاني إلى غروب الشمس محرم. كيف بالأشياء الأخرى التي هي بأصلها محرمة؟ الكذب، الغيبة، النميمة، كل ما يقع فيه اللسان من معصية الله، من نداء غير الله بألفاظ الشرك أو الحلف بغير الله أو الأمور البدعية والأدعية البدعية، كل ما يخرج من لسانك. اللهم احفظ بلاد الإسلام، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اكفنا شر أهل الكفر والخوارج، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم متعنا بما نحن فيه من أمن وأمان بزيادة الشكر لك يا رحمن. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين.